بسم الله، صوت واصل يا اخوات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، نكمل إن شاء الله تعالى متن سورة البقرة. توقفنا عند قول الناظم: وبالغيب عما تعملون هنا دنا، وغيبك في الثاني إلى صفوه دلا. وبالغيب عما تعملون هنا دنا، وغيبك في الثاني إلى صفوه دلا. وما الله بغافل عما تعملون. زي ما تعودنا نعرف الأول، هي البيت بيتكلم عن أنه لفظ أو عن أنه أي. وما الله بغافل عما تعملون، أركز أوي في الكلمة ديت لأنها اتكررت أكثر من مرة، وكل مرة لها حكم ولها قراء غير المرة التي قبلها والمرة التي بعدها. في البيت دوت موضعين، في البيت دوت موضعين، وبيقول وبالغيب عما تعملون هنا دنا، وغيبك في الثاني إلى صفوه دلا. هنا يقصد قوله تعالى: وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم. الآية اللي هي: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. ثم قست قلوبكم، يبقى هو هنا بيتكلم بأسلوب الخطاب، فموافقة للسياق يبقى وما الله بغافل عما تعملون بالخطاب، لكن قرأ ابن كثير بياء الغيب: وما الله بغافل عما يعملون. جبت الكلام ده منين؟ بيقول لي هنا بالغيب عما تعملون هنا، هنا التي قريبة من كلمة هزؤا. قالوا أتتخذون هزؤا، قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. أقرب موضع ليها اللي هو الله بغافل عما تعملون أفتطمعون بالغيب دنا. بالغيب يعني بياء الغيب لابن كثير، يبقى الباقون بتاء الخطاب من الضد. ابن كثير بيقرأ بياء الغيب، وده بيسموه في البلاغة أسلوب التفات، الانتقال من الخطاب إلى الغيب أو من الغيب إلى الخطاب، بيسموه في البلاغة أسلوب التفات لجذب الانتباه. وله أغراض كثيرة، الالتفات له أغراض كثيرة يرجع إليها في كتب البلاغة، منها الإعراض عنهم، يعني ثم قست قلوبكم، مش يعني يريد أن يقلل من شأنهم وأن يكون الخطاب لهم، يعني يكون الخطاب لهم فيه شأن فيقلل من شأنهم، فيتكلم عنهم بياء الغيب كأنهم بعيدون، كأنهم بعيدون. وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون. السبعة مع ابن كثير، وقرأ ابن كثير: وما الله بغافل عما يعمل، وغيبك في الثاني إلى صفوه دلا. لازم نكون حافظين القرآن كويس وعارفين الناظم بيتكلم عن أنه موضع بالظبط. وغيبك في الثاني، يعني هناك أيضا وما الله بغافل عما تعملون في موضع ثاني، الموضع الذي يليه، وهو فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، أولئك آسف أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. في نفس الربع بتاع أفتطمعون قرأ وفي الثاني وغيبك في الثاني هذا الموضع الذي ذكرته إلى صفوه دلا. قالون نافع، آسف، نافع وابن كثير وشعبة. نافع وابن كثير وشعبة بياء الغيب، والباقون بتاء الخطاب، والله بغافل عما يعملون. واضح؟ واضح يا أخوات؟ نعم. قال رحمه الله: خطيئته التوحيد عن غير نافع. خطيئته التوحيد عن غير نافع. التفات، أسلوب التفات. التفات يعني يلتفت من الخطاب إلى الغيب. التفات، ألف لام تاء، أكتبها. تمام. قال: خطيئته التوحيد عن غير نافع. نعرف الأول الآية: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها. كلمة خطيئته قرأ البعض بالإفراد، وذكر هنا الناظم قوله التوحيد. التوحيد يعني الإفراد واحد يعني، عن غير نافع وأحاطت به خطيئته، خطيئة واحدة. عن غير نافع يبقى السبعة ما عدا نافع بالتوحيد بالإفراد، يبقى نافع بال يبقى نافع بالجمع من الضد. الإفراد ضده الجمع. كلمة التوحيد هنا يعني الإفراد. يعني إزاي جمع خطيئة جمعها خطيئات، يبقى وأحاطت به خطيئاته بزيادة ألف بعد الهمزة وقبل التاء فتصير جمع. خطيئاته مع مراعاة طبعا البدل لورش، يبقى الجميع ما عدا نافع بالإفراد. يبقى نافع قرأ وأحاطت به خطيئاته، خطيئاته. طبعا ده لورش لو قرينا بتوسط أو إشباع. طيب هي خطيئة واحدة؟ هو الإنسان بيعمل كما أحاطت به خطيئته، هو بيعمل خطيئة واحدة ولا بيعمل أكثر من خطيئة؟ يعني توجيه هنا الإفراد والجمع. طبعا الجمع معروف أن الإنسان يكثر من الخطايا فتحيط به فتدخله النار، النظر إلى الكثرة، فهذا الجمع. الإفراد هنا يراد به الجنس. يعني إيه يراد به الجنس؟ لما أقول مثلا: هل أتى على الإنسان حين من الدهر. كلمة الإنسان هو إنسان واحد ولا ناس كتير؟ يقصد به جنس الإنسان مطلقا. فهنا برضو الإفراد يخرج به جنس الخطايا. بلى من كسب سيئة، هي سيئة واحدة ولا سيئات كتير؟ هي سيئات كثير، لكن للنظر إلى جنس السيئات فجنس السيئات عموما وجنس الخطايا خطيئة. جنس السيئات سيئة، هذا جنس يعني لفظ مفرد يراد به الجمع، يراد به المجموع. يبقى الملخص أن نافع بالجمع والباقون بالإفراد. بالجمع بزيادة ألف بعد الهمزة وقبل التاء خطيئاته. طبعا النافع يراعى قصر وتوسط وشبه البدل الورش. بعد كده يقول: ولا يعبدون الغيب شايع دخوله. يعني ايه لا يعبدون الغيب شايع دخوله؟ نعرف الاول قوله تعالى: واذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون إلا الله، خطاب إلى بني إسرائيل. وهنا لا يعبدون إلا الله لحمزة والكسائي وابن كثير بياء الغيب، طبعا أسلوب التفات زي ما قلت. يبقى حمزة والكسائي وابن كثير، إذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا يعبدون إلا الله، وقرأ الباقون بتاء الخطاب من الضد، الغيب ضده الخطاب، اللي هو نافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم، لا تعبدون إلا الله، الخطاب موجه إلى بني إسرائيل ولا يعبدون بياء الغيب لحمزة والكسائي وابن كثير. واضح؟ تمام. بعد كده قال: وقل حسنا شكرا، وقل حسنا شكرا وحسنا بضمه وساكنه الباقون، واحسن مقولا. طلع الآية الأول ونشوف فيها إيه. إذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون أو لا يعبدون زي ما قلنا إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا. قولوا للناس حسنا. طيب كلمة حسنا هذه هي المقصود. قل وقل حسنا شكرا. هنا في الكلمة القرآنية وفي الرمز اللي هو حمزة والكسائي ولم يذكر قيد. ولم يذكر قيد. حمزة والكسائي ولم يذكر قيد، ما قاليش يقولها ازاي. أنا ممكن أجيبها من طريقتين. الطريقة الأولى ودي هتبقى الأفضل، إن إحنا هنجيب قراءة الباقين نشوف بيقول عنها إيه، ويبقى قراءة حمزة والكسائي من الضد. بيقول لي وحسنا بضمه وساكنه الباقون، يعني الباقون غير حمزة والكسائي نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم، بضم وسكون حسنا، ضم وسكون. يبقى حمزة والكسائي ضد الضم فتحة وضد السكون فتحة، يبقى حسنا. تاني، الباقون بعد حمزة والكسائي اللي هم مين؟ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم، بيقرأوا إزاي؟ بضمه وساكنه، ضمه يبقى حو وساكنه وساكنه يبقى سكون حسنا. يبقى يقرأ حمزة والكسائي بضد الضم وضد السكون اللي هي فتحة ثم فتحة حسنا. يبقى ملخص ما انا قلت الطريقتين، انا قلت طريقة ولسه جاي اقول الطريقة التانية. اصل هو انا ذاكر قيود، وادام ذاكر القيود يبقى لا استعمل طريقة الاضداد الاول قبل ما الجأ الى وباللفظ استغني عن القيد ان جلا، اشوف في قيود تانية اقدر اجيب منها ولا لا. اذا لم يذكر قيدا في البيت مطلقا يبقى أقول وباللفظ أستغنى عن القيد مطلقا، يبقى هو ذكره كما لفظ به ولشهرته، وقل حسنا شكرا، يبقى قرأ حمزة والكسائي حسنا. طب الباقون، الباقون هعمل إيه؟ هستخدم الضد؟ قال لي لا، ده قراءتهم مذكورة. أدام قراءتهم مذكورة يبقى ممكن أستعمل طريقة الأضداد هنا، وهنا ماشية معايا طريقة الأضداد يبقى هي أولى، حتى لا يختلط. ممكن يقول وقل حسنا شكرا، ممكن انا ما اقراها غلط، وقل حسنا شكرا، يبقى حمزه والكسائي هم اللي بيقولوا حسنا والباقون بيقولوا ايه؟ لكن هنا ذكر هنا ضم وسكون، ضده فتح وفتح، يبقى الكلام كده مستقيم. يبقى الملخص الكلام، سواء قلنا أن وقل حسنا بلفظه أو من ضد قراءة الباقين، فالمؤدى واحد، وهو أن حمزة والكسائي بحسنا فتح وفتح، وقراءة الباقين ضم وسكون حسنا. نافع وابن كثير وابو عمرو وابن عامر وعاصم حسنا، جبت الكلام ده منين؟ قال لي وحسنا بضمه وساكنه الباقون. الباقون بعد مين؟ بعد المرموز لهم بحمزه والكسائي، يبقى حمزه والكسائي بضد قراءتهم او كما لفظ بها، لا اشكال يعني. المؤدى في الاخير واحد. وقولوا للناس حسنا، حسنا دي قراءة حمزه والكسائي على اضمار لفظ محذوف، وقولوا للناس قولا حسنا على حذف مفعول مطلق، وحسنا صفة له، وقولوا للناس قولا حسنا. وقولوا للناس حسنا هنا مصدر، أو على إضمار وقولوا للناس قولا ذا حسن، والمعنى في الأخير أيضا مؤداه واحد. مفهوم كلمة حسنا وكلمة حسنا، من أين جئنا بالقراءات، و معنى حسنا ومعنى حسنا. نعم. ثم قال وتظاهرون الظاء خفف ثابتا، وتظاهرون الظاء خفف ثابتا، وعنهم لدى التحريم أيضا تحللا. طيب نشوف الآية الأول بتتكلم عن إيه، وبعدين نشوف الكلمة والقيد والرمز. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ثم ولا تخرجون انفسكم من دياركم ثم اقررتم ان تشهدون، ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم. تظاهرون عليهم دي كلمة تظاهرون، يبقى كلمة تظاهرون ادي الكلمة القرآنية وعرفنا موضعها فين. الظاء خفف ادي القيد، ثابتا الكوفيون، الكوفيون، يبقى قرأ الكوفيون بتخفيف الظاء في كلمة تظاهروا، صعبة دي، يبقى تظاهرون، تظاهرون الكوفيون. اتبقى مين؟ اتبقى نافع وابن كثير وابو عمرو وابن عامر، اهل سما وابن عامر، بالتخفيف ويقرؤون بالتشديد او التثقيل من الضد، واضحة خالص. يبقى الباقون تجديد، تجديد ازاي؟ تظاهرون، بتجديد الظاء، طبعا هذا فتح وهذا فتح، وانا ما بيتكلمش فيه اختلاف في الحركه، هنا الظاء مفتوحه مخففه للكوفيين، والباقون سامة بن عامر الظاء مفتوحه مثقله عليها شده، تظاهرون، طبعا اصل الكلمه تتظاهرون، تتظاهرون عليهم بالاسم بتاءين، فمن قرأ بالتخفيف حذف التاء الثانية للتخفيف تظاهرون، ومن قرأ بالتجديد أضغم التاء الثانية في الظاء، أضغم التاء الثانية في الظاء، إضغام تاء في الظاء، تظاهرون حذف منهم تاء. وعنهم يعني عن الكوفيين أيضا لدى التحريم، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه، لدى التحريم وإن تظاهر عليه في سورة التحريم، قرأ أيضا الكوفيون بالتخفيف تظاهر، وقرأ سما وابن عامر نافع بن كثير وأبو عمرو بن عامر بالتثقيل وإن تظاهر، عليه. شوف هنا بنتكلم في متن سورة البقرة وجايب لي كلمة في سورة التحريم. ننتبه إلى ذلك انتباه شديد. واضح؟ ثم قال رحمه الله: وحمزة أسرى في أسارى، وحمزة أسرى في أسارى، وإن يأتوكم. ما معنى كلمة تحلل؟ وعنهم لدى التحريم أيضا تحلل، أي جاز لهم أيضا في موضع سورة التحليل بالتخفيف، حلال لهم يعني. هنا من يعني من المعاني اللطيفة في الشاطبية، يعني هو يتكلم عن التحريم أيضا تحلل، تحلل أي نفس القيد لهم في سورة التحليل. وحمزة أسرى في أسرى، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم. قرأ حمزة كلمة أسارى أسرى، أسرى أسرى، والباقون أسارى. طب عرفت الباقون أسارى منين؟ قال لي في أسارى، يبقى هو اللفظ اسمه أسارى، وقرأ حمزة أسرى، يبقى هو ذكر قراءة الباقين هنا، ذكر قراءة حمزة وهي أسرى، وقرأ وذكر قراءة الباقين وهي أسارى. باختصار، وحمزة أسرى في أسارى، بدل ما يقول لي حذف الألف وضم وسكن السين، ذكر اللفظين، وحمزة أسرى في أسرى، لأن هي فيها اختلاف كتير، حذف ألف وسكون السين وفتح الهمزة، فيها ثلاث قيود، فهو اختصر فقال وحمزة أسرى في أسرى، طبعا مع مراعاة الإمالة لحمزة والإمالة أيضا للكسائي وأبو عمرو والتقليل لورش، سواء كانت أسرى أو أسرى. طبعا أسرى جمع أسيس، وأسارى جمع أسرى، جمع الجمع. وإن يأتوكم أسري، طبعا مع مراعاة الإيه؟ الأصول الأخرى، إحنا الناس دلوقتي بنشرح في الفرش وعارفين ترك الغنة وعارفين إبدال الهمزة وعارفين السكت في الساكن المفصول وعارفين صلة ميم الجمع، سواء كان لقالون وابن كثير أو لورش مع الإشباع. مش بتكلم عن الموضوع ده دلوقتي، أنا بتكلم إن حمزة يقرأ أسري ويقرأ الباقون أسارى مع مراعاة الإمالة للكسائي وأبو عمرو أساري أساري، وورش ياتوكم أسارى بالتقليل. مش بس كده، ده قال لي كمان وضمهم تفادوهم والمد إذ راق نفلا. جميل خالص. ويأتوكم أسرى أو أسارى، أسرى حمزة أسارى الباقين، تفادوهم تفادوهم. كلمة تفادوهم قال لي ضمهم تفادوهم، يعني بضم التاء والمد بعد الفاء، تفادوهم إذ راق نفلا. قرأ نافع والكسائي وعاصم تفادوهم. وأدام في ألف المد، المد بالألف، أدام في ألف بعد الفاء يبقى طبيعي إن الفاء تكون مفتوحة، طبيعي جدا إن هو الفاء تكون مفتوحة. تفادوهم، وقرأ الباقون تفدوهم، تفدوهم الضم ضد الفتح وحذف المد يلزم منه سكون الفاء، تفدوهم. حذف المد يلزم منه سكون الفاء، وإثبات مد الألف يلزم منه فتح الفاء. يبقى الملخص أن نافع والكسائي وعاصم تفادوهم والباقون تفدوهم. طبعا من الفعل فاد، المد تفادوهم من الفعل فاد، وتفدوهم من الفعل فاد، والمؤدى واحد. توجيه صرف يعني. ناخد بالنا بقى إن نافع والكسائي وعاصم تفادوهم، ابن كثير، أبو عمرو، ابن عامر، حمزة الكسائي تفدوهم. بس أنا في كلمة قبلها تقول لي أسرى، فيأتوكم أسرى تفادوهم. لما أجي أجمع كلمة أسرى مع كلمة تفدوهم يطلع لي قراءات كتير. تعال نشوف مع بعض كده، نلاقي حمزة بيقول وإن خلف، وإن يأتوكم أسري، وإن يأتوكم أسري، خلاد، وإن يأتوكم تاني مرة أخرى، خلف بترك الغنة مع ترك السكت، وإن يأتوكم أسري تفدوهم، تفدوهم مع السكت، وإن يأتوكم أسري تفدوهم، خلاد، وإن يأتوكم أسري تفدوهم. نلاحظ أبو عمرو مثلا السوسي مثلا، وإن يأتوكم أساري تفدوهم، الدوري، وإن يأتوكم أساري تفدوهم، الكسائي، وإن يأتوكم أساري تفادوهم، لأنه راقة. قالون، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم، يأتوكم أسارى تفادوهم، يأتوكم أسارى تفادوهم، صلة مع قصر وتوسط. ورش، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم. ابن كثير، وإن يأتوكم أسارى تفدوهم. عاصم ابن عامر، وإن يأتوكم عاصم قصدي الواحد، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم، ابن عامر، وإن يأتوكم أسارى تفدوهم. كده القراء اللي إيه السبع، يعني كل حاجة مرتبطة بالتانية، سواء كان الأصول سواء كان الفرش، كل حاجة مرتبطة باللي جنبها بالظبط. أشوف أسرى بتتنطق إزاي، أسرى فيها أسرى وفيها أسارة وفيها إمالة وفيها فتح وفيها تقليل، يأتوكم فيها إبدال همزة، فيها ميم جمع، إن فيها ترك غنة، يأتوكم مسارة فيها سكت ونقل، سكت وصلة ميم جمع، وهكذا. لا مشكلة في الفرش إطلاق. أنا عندي دلوقتي حمزة أسرى والباقون أسارى، عاصم والكسائي ونافع تفادوهم والباقون تفدوهم. اللي يقول ديت أخد بالي بيقول إيه، ديت أسري تفدوهم، أساري تفادوهم، أساري تفدوهم، أسارى تفدوهم، أسارى تفادوهم. كل واحد زي ما بيعمل، نركز لأن الكلمات اللي هي المتركبة على بعض ديت محتاجة تركيز. واضح ولا أشرح تاني؟ تمام. بعد كده، وحيث أتاك القدس إسكان داله دواء. كلمة القدس وأيدناه بروح القدس. القدس، قرأ ابن كثير كلمة القدس حيث وردت في القرآن سواء كان في سورة البقرة أو في غيرها بسكون الدال، القدس، القدس مع قلقلة الدال ساكنة. طب الباقون، الباقون لو قلت السكون هيبقى ضده فتح، مفيش حد بيقرأ بالفتح. جزاه الله خيرا قال وللباقين بالضم، وللباقين بالضم، لأنه لو سكت هستعمل قاعدة الأضداد. لا ده ما سكتش، قال لي لا ده السكون ده مش ضده الفتحة، يعني الباقون مش هيقرأوا بفتحة، الباقون سيقرأوا بضم، يبقى لابد أن ينص عليه. يبقى قرأ ابن كثير وأيدناه بروح القدس والباقون القدس بتحقيق الدال، تحقيق ضمة الدال عشان ما تبقاش برضو شبيهة بالخلخلة. القدس ابن كثير، القدس الباقون، وليس فيها إشكال إن شاء الله تعالى. آخر حاجة هنتكلم عليها النهاردة قاعدة كلمة ينزل، وينزل خفيفه وتنزل مثله وننزل حق كفاية لغتنا، نشرح دي الأول. وينزل خفيفه وتنزل مثله وننزل حق. هنا الآية بتقول ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل، كلمة ينزل، نقول إن كلمة الفعل المضارع، الفعل المضارع بغير همزة، يعني ايه بغير همزة؟ هو فعل المضارع ممكن يكون ايه، بهمزة او بنون او بياء او بتاء، حروف أنيته. لا انا هستثني الهمزة، الهمزة وبياء او بنون او بتاء، والشرط الثاني ان تكون مضمومة، يعني ينزل، ننزل، تنزل، مبني للمعلوم او مبني للمجهول، ينزل، تنزل، واستثنى منه الهمزة ليه؟ وما انزل عليكم من الكتاب والحكمة، انزل الجميع ليس فيها قراءات، وغير مضموم الياء او النون او التاء مثل وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، اللي كتبها الاخت دي اللي ما فيهاش قراءات، انما القراءات ينزل، تنزل، ينزل، ننزل، تنزل دون همزه، ولا بد ان يكون مضموم الاول، فعل مضارع مضموم الاول غير مبدوء بهمز المضارعه. نعمل ايه؟ قال لي وينزل خففه، يبقى القيد التخفيف لمين؟ لحق. وينزل خفيفه وننزل مثله وتنزل حق، يبقى قرأ ابن كثير وأبو عمرو بتخفيف الزاي ويلزم منه سكون النون. يعني ايه مثلا؟ الآية بتقول ايه؟ أن ينزل عليكم، يبقى ينزل بالتشديد، لكن ابن كثير وأبو عمرو بالتخفيف، أن ينزل، شوف النون مخفاة ساكنة، لأن هناك كانت ينزل كانت مفتوحة لالتقاء الساكن اللي هو التشديد. وابن كثير وأبو عمرو ينزل، يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم، تنزي، يبقى قرأ ابن كثير وأبو عمرو أن تنزل بتخفيف الزاي ويلزم منه سكون النون. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية، ننزل بالتشديد الزاي وفتح النون، قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالتخفيف الزاي ويلزم منه كما قلنا سكون النون، إن نشأ ننزل من قبل أن تنزل التوراة، تنزل التوراة أو التوريه لأبي عمرو، قرأ ابن كثير وأبو عمرو تنزل التوراة أو تنزل التوريه، ابن كثير تنزل التوراة وأبو عمرو تنزل التوريه، تنزل، نشيل التشديد ونسكن النون. طيب وما ينزل من السماء، ينزل يا خلاص دي بالتخفيف للجميع، وما أنزل، أنزل مبدوء بهمزة مفتوحة، أو الذي أنزل من قبل أو مضمومة، سواء كانت همزة مفتوحة أو مضمومة، بالتخفيف للجميع. واضح القاعدة أم نذكرها مرة أخرى؟ يبقى ياء نون تاء مضمومة، مبني للمعلوم أو مبني للمجهول، قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالتخفيف ويلزم منه سكون النون، والباقون بالتجديد ويلزم منه فتح النون. صعبة دي؟ واضح. طيب دي قاعدة عامة في القرآن كله، يعني احنا جبنا مثال من سورة النساء، وجبنا مثال من سورة الشعراء، ومثال من سورة البقرة، ومثال من سورة آل عمران، وزي ما يقابلنا ماشي. لكن هناك مستثنيات لهذه القاعدة، واحد اثنين ثلاثة أربع نقاط، عايزين نتكلم على أربع نقاط. النقطة الأولى قوله وهو في الحجر ثقل، استثني ما ورد في سورة الحجر بالتشديد للجميع. إيه سورة الحجر؟ ما ننزل الملائكة إلا بالحق، ما ننزله إلا بقدر معلوم. ما ننزل الملائكة إلا بالحق فيها قراءات تانية ملهاش دعوة هنتكلم عنها في سورة الحجر، لكن أنا بتكلم هنا عن تشديد وتخفيف إزاي، بالتشديد للجميع. وما ننزله إلا بقدر معلوم للتشديد للجميع، ما فيش ابن كثير وأبو عمرو بالتشديد مثل الجمهور مثل البقية. واضحة النقطة الأولى، سهلة ما فيهاش حاجة. سورة الحجر ما فيش تخفيف لأحد. طيب وخفف للبصري بسبحانه، وخفف للبصري بسبحانه، سبحانه دي اللي هي سورة ايه يا اخوات؟ سورة الإسراء. سبحانه اللي هي في سورة الإسراء، يعني ما ورد في سورة الإسراء فبالتخفيف لأبي عمرو فقط، وابن كثير هيبقى بالتشديد للباقي. وخفف للبصري يبقى كل سورة الإسراء مختصة أو حصرية على أبي عمرو بن كثير، يقرأ بالتجديد مثل الباقي. زي إيه في سورة الإسراء؟ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، قرأ أبو عمرو وننزل من القرآن ابن كثير، وننزل والباقين معه ابن كثير وابن عامر ونافع وعاصم وحمزة والكسائي. طب ايه تاني؟ ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قرأ أبو عمرو تنزل علينا كتابا نقرأه، وابن كثير والباقين والباقون بالتشديد على أصلهم. هنا بس ايه عايز يقول ان سورة الإسراء خرج عن القاعدة ابن كثير فقرأ فيها بالتشديد، وكل واحد والباقين على أصله، فأبو عمرو بالتخفيف على أصله، وغير ابن كثير من الباقين بالتجديد على أصله، لكن هنا ابن كثير هو الذي خالف قاعدته. واضحة دي؟ النقطة الثانية. طيب النقطة رقم ثلاثة، والذي في الأنعام للمكي على أن ينزل، موضع في سورة الأنعام اللي هو قل إن الله قادر على أن ينزل آية، قل إن الله قادر على أن ينزل في الأنعام على أن ينزل، اللي هي قادر على أن ينزل آية للمكي. العكس بقى، هذا الموضع بالذات قرأه المكي بالتخفيف، وخالف أبو عمرو فيه أصله فقرأ مثل باقي القراء بالتشديد. يبقى من يقرأ على أن ينزل آية هو ابن كثير وحده، وقرأ أبو عمرو والباقين بالتشديد على أصلهم، وأبو عمرو مخالفا لأصله فقرأ مثلهم بالتشديد على أن ينزل آية. دي النقطة التالتة، واضحة؟ مرة أخرى، الجميع بالتشديد لا تخفيف لأحد. الأصل في التخفيف في الفعل ينزل المضارع مضموم الأول غير همزة لابن كثير وأبو عمرو، ما عدا الحجر ما فيش فيها تخفيف لأحد، بالتثقيل للجميع. سورة الإسراء شذ عن قاعدته أو خرج عن قاعدة ابن كثير فقرأ أبو عمرو فقط بالتخفيف. وموضع على أن ينزل آية العكس قرأ ابن كثير بالتخفيف والباقون ومعهم أبو عمرو بالتشديد. نعم، في الحجر لا تخفيف لأحد. النقطة الرابعة، كلمة منزلها وكلمة ينزل الغيث. منزلها دي في سورة المائدة، قال الله إني منزلها عليكم. منزل هنا بقى مش أفعال، منزلها هنا ده اسم إيه؟ اسم فاعل منزل. وكلمة ينزل الغيث جت في سورة لقمان وجت في سورة الشورى، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا في الشورى وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام في لقمان. يبقى منزلها وينزل الغيث قرأ بالتخفيف حق الله ابن كثير وابو عمرو، يعني على اصلهم مفيش مشكله. شفاؤه حمزه والكسائي. يبقى دخل او وافق حمزه والكسائي ابن كثير وابو عمرو في التخفيف في موضعين، اسم الفاعل منزل في سورة المائدة قال الله إني منزلها تخفيف وسكون النون، وفي ينزل الغيث في موضعي الشورى ولقمان، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. دي النقطة الرابعة اللي هي وافق ابن كثير وأبو عمرو في التخفيف القارئان حمزة والكسائي. ابن كثير وأبو عمرو لا إشكال فيهم فهم على أصلهم، لكن وافقهم حمزة والكسائي في الثلاث مواضع دول بس، كلمة منزلها في المائدة وينزل الغيث في الشورى ولقمان. يعني ينزل الغيث في الشورى ولقمان ابن كثير وأبو عمرو كده كده على قاعدتهم العامة، لكن عاد ذكرهم لدخول حمزة والكسائي معهم في التخفيف. واضح القاعدة والأربع نقاط المتعلقة بها؟ منزلها تخفيف إزاي وسكون النون، واللي بيكون منزلها ينزل الغيث ينزل الغيث معروف وواضح. أكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله، ونكمل من قوله وجبريل وفتح الجيم في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حفظكم الله وجزاكم جميعا خير. السلام عليكم.